اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الملك لا ند له والفرد لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، القلوب لك مفضية، السر عندك علانية، السر عندك علانية، الحلال ما أحللت، الحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، الخلق خلقك، والعباد عبيدك، وأنت الله، وأنت الله الغفور الرحيم. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون ألطف منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا خير من آوى إليه طريد، أتيناك بذلنا، أتيناك بذنوبنا، أتيناك بتقصيرنا، قاصدوك مؤملوك يا رب العالمين. يا من يستحي أن يرد يدا عبده صفرا خائبة، هذه أيدينا ارتفعت إليك، هذه رقابنا بين يديك، نسألك يا الله وما خاب داعيك، يا الله وما خاب راجيك، يا الله نسألك في أول ليلة من ليالي رمضان أن تستفتح بنا العتق من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن لهم حق علينا يا كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك، وإلى جناتك جنات الخلود، برحمتك يا رحيم يا ودود، إلهنا ومولانا، يا من رحمته سبقت غضبه، نسألك في هذه الليلة يا الله يا رحيم يا رحمن، نسألك لأناس كانوا معنا يصومون، كانوا معنا يصومون، اللهم إنا نسألك لأناس كانوا معنا يصومون، كانوا معنا يصلون، حق عليهم قولك كل نفس ذائقة الموت، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علو درجاتك بالغين وخص منهم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا ومن كانوا معنا في رمضان الماضي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تبدلهم بالحبيب حبيبا وأن تملأ قبورهم مسكا وطيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أنيس من في القبور آنس وحشتهم في القبور، اللهم آنس وحشتهم في القبور برحمتك يا عزيز يا غفور. إلهنا ومولانا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا مسحورا إلا فككت عنه سحره ولا أيما إلا زوجته برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.